يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حكمة من قيام الإمام والمنفرد وسط المرأة وعند صدر الرجل عند الصلاة عليه؟ ما هنا شيء واضح، يقولون رأس الرجل لأنه محل العقل والتفكير، ووسط المرأة لأجل يسترها عن من خلفه، الله أعلم. نعم.